بیز مولا سرتقینی قصدی قصب که سرتقینی لمدرسه منال مدرسهی بیت بفرسی درس خنی اشوی معلم بکردی درس بیجی چنه فکری احمقانه است بیجم معلمی که اچیتا مثلا دهات شیراز منال مدرسهی بوچ کلانی نه که هیچ تازوان شیراز یکی خوی خاصر نوه ام معلمه اشب چه وزوان کزی دست بمنال شیرازی بیجه هر اینه ما فعیسه هست معلمه تیب دیهات و کردواری منال فقیر هشتا کلمه سادکان و کلدی سر نوه معلمه که دستوری تیبریه که اشه بری بفارسی درسی تو بیجی اما اولین درد که نازنی اصلا معلم چه ایجه و ام بیتاره اشه چنه سبحی بویتو اشه چنه زجر کشه هلم اولوه لا مسائل جور جور مطرح لم باره ولا باره آمو سوپر ورشوا كما ينترين يعني اما سوالي ايسا قسم ايه بلا بلا واسيت بلا صحيحة مزاني بلواسا مواقعيتا يا جانكم اما بينما حاليكا ك ام برنامه واحده نارياوه بو اوسكا با وجود او كبشر بسورة ملت يل اشي زندگي بكا مصلحتي اوسا وهر ملتي حقوق خوي محترمة هيج ملتي حقينية تحميل زوان خوي وفرهن خوي وخصوصيات خوي كابس الملتي ترى هيش تاهر لازمة كأمانة بتوانن شكشكة برو اتحادو هم بستجيبشن هرشي تمدن زياتر اوي هرشي تصرف فكر رشد عمومي بشر زياتر اوي او وقتا محدودة يل بوشكتر ابو بشري تلبشيناكا لازم هكا من لعلم امريكا و اوروبا و اسيا جيالتري و افريقا لهش جيت اسفافكم لازم هس امريكا لعلم من لفرهن من لهش جيت اسفافكا هل ياك مثلا تلا شاكي زوان فارسي لعين ما كلمشن خلنا زواني الرسمي وحاكم بوا تلا شاكي فرهن استانكن صدها واتوانم بيجم قيوة نزيك هزار وهزارانيش للغات كردي بريالة وارد فرهنستان كريا هر وقال لطول تاريخة تماشي برهانك تماشي غياف اللغتك تماشي هر كام لو فرهن قيمياتي قيمية الإيرانة هاتين هل برو كلمات كوديان بردوا وارد زوان فارسيان كردوا اما باشا تعاون ولي خب لجهتك تحقيراني زبوكوز كنارج مثلا امهين كوديا او جنب منفية هاتيا ويلا خوي مدريغ ناكين باشا زواني قورو وفيع مان هسو لهجول مختلف وكلمات فراواني هس هل من التي قريتيا بانشاو كلمتين قصبكا بياتنا زوانك اي خوي درسة ولكن انكار موجودية زوانك اي مي بيانكا صوزيب زوانك من خوي دولة منو نكاتو بيجيتو زوانتنيا الان تماشاكي لإيران اواج نجن لهجي كردي اخد شني احمقانات اخد قسل روي حصاو زوان شناسية اذكرية باب زانين زوان فارسي صرف نزل او جنبية كتشن قرن زوان قلم وعلم موجوديتي تسبي خاطر زوان كرديش لشاخي قوري هوراميو كلهجوه المختلفي هاد سوراني كلهجوه المختلفي هاد كرماجي كلهجوه المختلفي هاد نوري كلهجوه المختلفي هاد بشتي بيلة ميان مقايسي كابزين فارسي دولة منيا كردي خم من لري تعصبوا ناجم وتم أمام من فيه قرك دي إنسان شرط كالي زوان يلترا بخوانة زوان إني تيشا بوي بوشك اللي يوبي أرزشي هز شرناكم البتا تعجبي شكم بيجين زوان إني تي بوشك بي أرزشا واقعيتي شمسا نفوذو دسلا سياسي فيا كردلا وأو نماقولا أجرنا أصلا وأو دساكل زوان كوديش ناشي أو نزوان بوشكيكا أو نزعيفو كم لغتو كم ريشت و براسی کسی زوان کردی بلده ازانی دریایی که اما فرع عجیبه زوان کردی لأول تقسیم نکریت لهجوال اگر انسان لروی اصول زوان شناسی دیجه نکریه دیجی زوان کردی چندان لهجه لبرا تقسیم اویتا چند نیم زوان خود سورانی لهجه نیه کرماجی لهجه نیه لروی لهجه نیه هورانی لهجه نیه اما نهر کم نیم زوانی کن اولی گوریشن وقتا حتا وقت زوان حساب کریم وللحاز ريشي لغاته وللحاز الصرف وجملة ساجية ومعمولا بني مزوان حتى وكلين أمني مزوان ولهر كان كن لهجي هاتيا الآن مثلا إيول سوراني بلوين تراشات كن لهجي سنة لسنوبرو برو قروة لقروبرو لم سنوبرو برو كامياران لسنوبرو برو مريوان السلماني وكركو لسنوبرو برو بوكانو صابلاغو فردشتو شنو لايجان أنا قلتي لهجة غير مختلفة سورانية أزان إنسان لهجة شني فرس شني وسيعة أنا مثلا السنائي أتواني بيجي يك لهجة لهجيك لهجة للسوراني سوراني من زوانة ناوي بيجي سوراني لهجة باشا لهجة لزوان كردي صابلاغي يك لهجة للسوراني لزوان كردي وهر بوجورة باوجود أما بمزوانه كأم شوار ريشة قورية لجياء ويتو هر ريشة كان لهجة ايزن لهجة اما قنجية اما حماقته بيري بوجور تحقير موجودية خلق كي بو تحقيرية كي اما سمنفي اما سبوشو مسخرة لمليات توجو كي اجلنا بلا هيش اشكالي كينيا من كلمات فارسي بيرم او كلمات كردي بوا او كلمات روسي بيجي او كلمات انجليزي بيجي تكلبون زوانير قولة اويتو بيكو تعاونيان بي بيكو اما جنبي نسبة قضية قرآن اما بقيم حالي اكا كلعين ما لازم قبيلة قبيلة بين بو اما تعاونو هم كاريمان آسان بي لازمي شكا هوبين برو وحدت برو يكيتي ايش لم زماناك امكان ارتباطات لبين بشر افرس وعلوم ومعارف محدودة لبوشك بشرناكا بشر احتياجي هس بتعاونو هم بستجي اولوابي زجاران لبر رشد كم مردم مصلحة خلق فيغمر غلي اهناز بو قبيلة والجياء جياء ليكتل وقت الرشد فيابو مصلحة بشر اوسا يكتل يغمر بيك برنامي نهايو بني ربو تواب بشريات وبراسي جانا كمي وقت الإنسان لمحدوده خوي خارج أوي متوجه أوي تش آثاري قوري هس أمهم بستجيه شكلية فرهنية شون أتواني كومك كاب الرشد من لتول بفي الشرط من لتول شون أتواني تفاهم آسان كاتول بين من لتولا بين العربستان سعودية بون مدته سماشا مكز لو مدتا دبوني أموك مسلمان وال كموفريك لعربي بلوين فناشا مكيد روجه دا انشتم للايد اسمو يك نفر مثلا خلق يوغوسلاويا روجه دا انشتم للايد اسمو تماشا مكيد يك نفر خلق انجلستانا روجه دا انشتم تماشا مكيد يك نفر خلق فلسطينة لمجاهدين فلسطينة روجه تماشا مكيد كابرا خلق فلسطينة روجه تماشا مكيد كابرا خلق امريكا او دينا هو باعث امك اعمل لك فراكن دب دور بر كري زمينة بشتي برو اتحاد بيه البته اما هيج دينك شنك بصورة واقعي خوي مسرحنية شنك تحريف فرق رياء شنك زيودار وظالم وال فرق ورايانا اثري تكان دهن بو مهمني ام اجتماعاتا متى اسفان اكثر ارون حجو تينو شتي حالي نوين نا حالي بي خبر ارونو نا حالي بي خبر تينو ولي اذا دين بصورة واقعية خوي كاربكا وارزبكا وقت متوجه أبين كتبا عيسيك كتبا عجيبك بو عظمة من لتول هو وك من لتول بتوان لعلوم يكتر لمعارف يكتر لفش رفيل يكتر اصفافا لحالك اقل قرار بيبو هر ملتي ايسي شفه غمر ابن ابيه اشي ايسي توق قديم وكتن هزار سال لموبر قبيلين بيقان ابن ليك ام حزن لكو مكتابه او حزن لكو التي او بوك لدوران لقزشتات ما شاكي في الشرطير علمي عجيب لنقطة يكابوها هل او نقطبو لودا كجياسو او اصفهان تماشاكا او بعضي لآثار باستانية شن هزار صالي دمشق تماشاكا للشامة او بعضي لآثار باستانية علمية مصر او هل واحد جيكر صرف نزل لوكا زورداريل سوء استفادهان لكردوها ولدار اخاك للحاز علميو بشتش في الشرطير يكيبوها درسة ولكن رشد عموميكي كان بوا هر قبیله بجیاب و خوی زندگی که به دینی جیاب و ملیتی جیاب و هر چیز فیها جیاب و لیک زیده کجیاب و لبین شوه واسه؟ اما لعین ما که لبعض اشتکا جیاین که ملیت و زوان مانا اگر لبعض اشتکا یک بین که دین مانا عقیده مانا فکر مانا او اویت باعثه و هر چیز من هست کشتی تکل زیده و لیلیتا من لو اسفاکم اولا من اولا او اولا او درسته؟ فشاو كمي زماني كرشت بشرقية سأمجية ايتر زرر بو بشرك وقزشت وقرل زو بو هر قبيلات تغمريك نيري لبروا هر يك تغمرين عدوه بيتوا بشريات كايتر ام بشرة بم رشت وواهتي بتواني برو كومك كردن بيتري تعاونو اتحادك كشأن ريشة واحدة لايقة ل ريشة واحدة وفيابي هو بشرية تحققك حلو بلا جان بلا ان شاء الله ماذا حازش جاء اها ملتان قول روج الجمعة لما الخو معنا لما ردا توضيح مفصل عين شنك ناكر يا هروا خلاص عزكم شاو كمي اقر الحاز الديني وبفرمي شون بو او جمعة شون او جمعة اشكالي هاد جا لو دا عرسكم مفصل جانا كم اخر عزم كذبي خين الروج الجمعة اواني شوائن فرمو فما اشكالي كينيا روج الجمعة باذن خايم وتعال جمو بينو توضيح اما عرض كم كان اشكال و بعض كسي انا و بعض كسي اقل نشيطة او جمعة قناها توجقي لوقتك جمعة اكني لجيترا شو قلنا زاني مسألة شد ولي بو بعض كسي اقل بروت او جمعة لو انا سأويت كفر حتى جاء ان شاء الله روج جمعة عرض كم إذن كانت نشانة في مركز حكومة الإسلامية لمسك لا أين كانت إسلام جوان؟ عبدالله فرمي حتى كارية نتنها حكومتي ليش برنامج هذا؟ وقت يتلك هيك جيد النقيد نشانة لزمان تشكفيك أم حكومة تشابك هاف نشيني لزمان معاوية شبه بايتي كي أشرافية قديم بني أمية وهو سؤال دقيق جدا وما مهمة المسألة شنك أبن كيفية بن جورة هشتا تاريخ اما سليمة رحنا كدوها اخي تاريخ غالبا لجارانا عبارت بول لواقع اقران نوا لشرح حال اشخاص قران نوا انا بو تقريبا تاريخ كم رسم بو تزيه تحليل مسائل تاريخ يبتريه لم قرونا تازا اذا تخذ زوتريش واقعيته وسكة دانش مندك وكأمن خلدون كنازانم كتو تاريخي كينوسية ومقدمة كينوسية لدو جلد قورة وقطورة بنا ومقدمة ابن خلدون ديويتان يعني خوندويتان بو اول انجار او بو كمقدمة كيبو تاريخ نوسي اخر مقدمة ابن خلدون يعني اول يعني مقدمة كتو تاريخكي جا متأسفان كتو تاريخكي كفر قطور با عظمت بوا قم بو انما على دس رسا ولي مقدمة كي ماذا او مقدمة سا اساس تاريخ علمي واجتماعي تاريخ تبدي تحليل مسائل كلية لو وقتو ام برنامج رايج ولا نوم الدماء ولم دسقنا اخيرا بل يكردون زياتر درسة لجهات مختلفة وبحث لمسائل اسلام قزشتي اسلام وحال اسلام كريارة ولي تائسا نمديو يك انسان اما سلمت رحكا كشون بو وكيبو كمركز اسلام لم زيتو هات بوكاخ فوق العادة سؤالي جالب بو وتحليلي يفجار عنيكو أساسي وقوري قلكا يعني كمي مزيت شن خصلتي هس كوقت أم خصلتي لبناسين دركتين أزانين شتفاوتي كي لتكاخا هس ولودوا أتوانين حالي ما ندري بعض كسي ناتوانين لم زيتا الرهبري قبول كالمجبور بيننا وكاخ بي. شس او خصلة للمزيتها اولين خصلة المزيت امسا اولينها انسانية العموم بعنوان بندي خوا جمعونو لمزيتها كسي بني كسي تلنية همون بندن و یک گوریان هست خواهی متعال آفریننده انسانو هستی ایتر طبقات لمزوتا وجودی میاد. دومین خصلت مزوت امسه که تأیید ام روحیه و ام معنویت کریاوه که بندگی خواستو لا غیر به صف بندی نه به جوره دابنیشن که امکان جورو خوار بوه عموم خلق بونه صف لای دست یک و بو اما ام صف بندی دواره شکل طبقاتی نوه لبرابر محرابه و لنزيك محرابه و دا امرزه صف تنباري بوبارا صف اول پرو اوه صف دوون بشونيا صف سوون بشونيا صف شوارون بشونيا اعم نزامه اوه تباعث اما روح بندگي عموم بوخوا تأييد بوه تثبيت بوه اما اجازه بگانكم با ام جاو امانا معذرتكم بشمو اما یک خصلت لمزوتا خصلت دوم کتابع ام خصلت اول است اما سکه لمزوتا وقتی کاریب کریه ناتوانی صورت استبدادی و فردی بیه چون که کسی امتیازی کنیه لمزوتا اگر کسی قاضی قضاوت که کسی سیاست مداری که تجزیه و تحلیل مسائل جامعه که کسی فرمان روای که فرمانك صادر أكابو مسلمان ول بو مجاهد ول بو سرباز الإسلامي كسي دانشمن ديك يك مسألة بررسي أكا بحثي لي أكا هر كان لم مسائل بي ما تواني بي تباعث ما تكرو بي بصورة أم حكومة استبدادية لا أم نظام فردية لا ولا دنيا هست جريان في أبكا لبرشة لبر خصفتها اول كبوت ما نمزوتها مسرحة درسة وقت مزوت بجورس امتيازات الكينية قشتيب النس ويك ما فوق مسرحة فقط خصلة استبدالي ما قريت اخوي درسة والسوام امسا تبيعة مزوت لتك رون اشرافيا سازقارنية بشرتك كأورقنا اولا ووت ما نمزوتها خصلة أول أساس التواو مسائل مزيتا كقشت بعنوان بني خوابين شركتي تيابكم نطبقات امتيازات ما فرمان دهو فرمان بر نمثلا ما قولو نا ما قول ندولة منو فقط قشت بعنوان بني خوابين حاسبون اگر اعم خصلة أول مترح بو سماشاكي بطور طبيعي مزيت إجازي أول ناواكا كابرا غرور اشرافيته عظمته حكومة مترح بيبيو بيفرش بسر خلقه اعم تبعة كمزوت هسي اذي تبعيته انسانك واقعا مردمي بيت انسانك كلتك خلقه وبو خلق بيت انسانك زندقي جانوه لزندقي خلق انسانك فرم لباس و فرم خوراک و فرم زندگی کردنی بانتر نوی لوا خلق هستی انسانی که دعی و غرور نفروشه بسر خلقا انسانی که خیانت نکا بخلق مطلب نشارته لخلق او انسان سکه اتوانی مزود کات مقر فرماندهی مقر سیاست مقر حکومت مقر قضاوت مقر علم مقر عبال مقر توام مسائل درسته؟ انسانی که جيالة مردم زندگي بكا انسانك كنازو نعمتي قرك بي انسانك خوش گزراني و امتيازاتي قرك بي انسانك بگيرو ببندي قرك بي انسانك اگر كسي كلميك لار بيجي دجينيكي پيبا اشي ساري بورن اما چون اتواني بي لنامزوتا دابنشي وك خلق زندگي بكا لا اتواني درسة الغرض دوائما ام مقدار تفاوت طبيعة مزيد لتك خصلة انسانية لخط فرستو مطرفو مستكبرو ملأة كناول مختلفة كقرآنيات امجور انسانية لبيان مان كيف جائسة خلاصيك لمك وقتك معاوية هات السلدور مقر لمزيد وشو ناوكاخ وبوشتو عزد بيت مغفرت ولاني اگر مفصل بيجمي دين بيجورك قرآن بيان فرمي هاتيه بو شر المبارزة لتك خشكو زران ولا لتك مصرفينا وما أرسلنا من رسول في قرية إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة آخر أفهمني لهج جيجيك إما في غمريك ما أننا إلا فورا بالخج يعني لتك خش قزران ولا شروع بوا وخش قزران يلتش يعني كده دواء طول وزور تزوير يعني بكار بردوا تزوير فادي يعني شوه أما بوا وتيان الدين الهي شونه وخوا شونه يجي مترحني آبا وأجداد إيمة شي يجي أو مترح أبو إيمة آبا وأجداد إيمة وعرفتاريان كردوا إيت الكارماني خوا شي يجي آبا وأجداد إيمة خاسر حاليبون لإيمة أو أن خاس حاليان بور ري خواشت أو جورك أو أن رفتاريان كردوا إيمة شو عرفتاركين أما قصيتي قصي خوش قزران ولا أو أن إيخاني بيشكي هزارو فقيرا ويلا هزارو فقير هیچ وقت استناد به زندگی آبا و اجداد نکا ولیکن مترفین و خوشگذران ول بو امکا محافظه کاری خصلت یانا بو امکا وضع موجود اشی تکان نخوا چونکه اگر تکان بخوا قصر و قصور و زندگی خوش و مرفه اوانیش الارزیت و تکان خوا لبرو بطور عادی ام وسوسله اخنه گوشکه خلقه کرا مردم گوی آبا و اجداد امنی انفامی زندگی اما چند نسله هر امسا إيسا إيما بوجورك القرآن فرمي بك فجيشون كرأي كابراي لات كابراي كجماعاتي لا تولوتها ودس دوريو أما عبارتي سل عبارتي للمترفين كقرآن فرمي ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلون بعد الرأي تشرغا لفيغنبران إيزن إيه توت شي جماعاتي لا تولوتها ودورتو أما منطق الدين ومبارزات الدين لم بكلمة خلاصة ويتوبو إيما اسلام کامل ترین دین بو و برنامه ایک جهانی بو لبرو هر لو اوائل و مبارزه شروع بو لتک تا دنیا دنیای مقتدر و سرشناس او روژه عبارت بو لمناطق لبین ایران و روما و دو حکومت گوره ایران و روم باقی تر مستعمرات اوان بنیا جهاده بون به ارزشو ناقابل که اغلب ناکفن فکر استعماری شی هل لو زمان اولاك هل لبرو مبارزة تبقى او نظام الهية لمحدودي نزيكترين عشيرة وقبيلة شروع بو هل لبرو تانيو بو قبيلة يلترو بو من التي يلتر خذ پیغمبر صلى الله عليه وسلم جهاني بونا ام نظامي بمجر اعلام كرد كا او فرماني الناس بو خسرو فرويز وقور بقور وهر بو جورا بو امبراطور الروم ولو دابو شاهر المناطق لم دوروا بروج مجاورة امانا كغالبا بصورة مستمرة زندگان كدو قاهي بصورة مستقل اگر وابي كشتياني لرزانو جا حكاية بوش كلاني ديك ليرا مترحا باقي تر هيتش كان بقل فاوشاي ايران بشرف و بشرم نوم هر كام نوعي عكس العمل يعني نشان دا اما جنفتو تانا خسرو پرویز رو رشو بی شرف نویل کاغذکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بروی فریدا وقت ام خبراتو وحی القابو با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کفورا دعای کت خوان بوکی لتو فتکا یک نفر لین دانشتو لصحابه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمی اوا کمربن شاهنشاهی ایران بخشی بتو وتبارك الله زمان قزريا قزريا قزريا وقت كاخ ظلم وستم ايران ويران بو شا او شخص بل نقشت كسيهات وارد بو اي شايف كف كمر بني دا كف كهالي قلت دي دي دي رفي خلوتي ان اليم كمر بلاي كمر بل مخصوص شاهن شاهي ايرانا وتي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم راسي وتغمر اسلام تغمر اخوان يا الغرض بحثوا لانيا قالوا ده ام نكتر لنزلت انا بيت كلناو تلاو استمقرول دنيا فقط شاهنشاي ايران او ندو الشرف وفرو وقحفو جاء ام حاشي شبيزم مسلمانيال او نبيقان لفرهن اسلامو او نأفرهن هكذا وجدنا اباءنا خرياس الجوش كيانا هن فرفر الصميمي وباك دل صوص مناو خيان ناو ننخس رو مناو خيان ناو ننفرز حتى اجنفتو من ناو ينخس رو فرز يعني هل تقيدك ايه هاتيا لأين أماك إنسانك مسلمان صادق وصميمي بو شنك الرهبري ديني خيانتك شنك ناجي في خسو فرويس كيبو أم ناوات شني سبلوتو تشقلا الغرس أما حاشيبو فقد أو نتامل لبير بي كهيج كامل الرهبران الدنيا أو نبي أو ابنو وقال خسو فرويس أما يك لو دوا بريما محدودي نزيكو دورو بلا پيغمبر صلى الله عليه وسلم أويني تاجر السروتمند وك خديجك شوي كبيرت البيغمبر صلى الله عليه وسلم او نبهاتي وصفاء وصميميتي لبهانزة شانزة صال همزي سيلتك ام محمدا دي عليه الصلاة كلتك محمد وحيد بوتي اشن بولاي اموزاكي خديجة وتوزيحي اوه بر لو بو خد محمد روشنو بي مادراتس او ايماني في تريكا بيغمبر تبقنا مشانك ورقا او نبهاتي وصفاء فيو دي فاشاكي اشرافك بو تاجرك بو شو تسليم او ايمان تري أبو بكر رضي الله تاجيك بو دولمن أشرافك بو إيمان تيري تسليمه بي دي دي دي فقط أبيني أبو سفيان وأولاي أمانة نكا هر شرخوين إداماون تا وقته كمكفة حكرية كإتو تازا قدرتي جان ناميني شرفكن جاء لو وقته إتو تشاريان نية مسلمان بي درسة ام دو مطلبت ما شاكن بكار لمولامان تي لمولامان اووا تحولات لتاريخ اسلام في شاتي اووا مذاهب في شاتي اووا فرقويل في شاتي بوجود هاتي ما شاكي شين ام دوانسة شين شاهن شاهي ايران وشون خاندان بني اميه خانة ام دو دودمان ابو خانة ام دو فكر ابو خانة ام دو سياسة ابو هل الروج اولوا ما شاكي دشمنية بشرمانة وخح ام دوانا امويل دول لحظة عثمان دول لحظة عمر بن عبد العزيز الكف ودول فريل إنسانيال أشرافة كان يعني جين أوانوا جاهو جلال يعني قركو امتيازات يعني قركو أمويل لمزيكو وشاهن شاهي إيران لدورو هيج كثي أو نخراو لولتا في إسلاما دعايا وك إسلام غالب أماني محفو كدو لبين يعني برد أم دعا بريال بيدن دان نشتن جالب بك ما شافك كانها انسان عليه حضرت عمر مكري زمينه تحريك كريا كبروا بيكوجي يكنفر ايراني بو بنا فيروس كلقب بابا شجاع ينفدا وتوال جالبه كما شافك ام بابا شجاعه تناجاهي عباره بو لمال معاويه ابي ابو سفيان قلت يعني اتصال ام ديانه بيكو فجأة جاء فرم مفصل طولانية اگر انسان ما بيشه طولة كيشه ولكن اووا ايما ليرا نتيجة اقرين امتت دسمان كبالي وك حضرت علي وتي بأبو سفيان برحسب ظاهر هاتون مسلمان بون وقتك شوراي اسلامي تشكيل بو حضرت ابو بكر يعني انتخاب كتب خليفة كنفتينا ابو سفيان باوف معاوية هات برمال علي ودستي كرد حماس السرائي وشعر غل الدجيناميز وتوهيناميز بحزت علي كآموزا في غمر صلى الله عليه وسلم وبحزت عبدالله كأيش آموزا في غمر صلى الله عليه وسلم آخر عبدالله ابن عباس ايه آموزا في غمر صلى الله عليه وسلم شوك عباس مامي في غمر بودرسة علي ابن ابي طالب شوك آموزا شوك ابو طالب مامي في غمر بودرسة بس كده تاني وتشرب الشعر قال لي كفر بي أربعنا سوتي فقير يلا توسري خوار يلا أو خريك للثقيفة لشورا حق إيواق يخنا فلتر خريك بيت خليفة لحالك إيوا بني هاشم إيواء موزار في أغبر بإيواقي خير يلا بشنا هنا دارو حقو تان بسين شرط بي أمدشت ما كفركم لرسوار وكيتسوار بدفاع لإيواء لحق إيواء ولي حزت علي فرب أدركو فهمي دبو لأن ذيك ولا مكتب في عمر صلى الله عليه وسلم فروش بو هذا درويتي وتشيجي أبو سفيان خليك من تحريك كي باشا أبو سفيان قسم بخوا أزانم لأولي شو دروت كد مسلمان نبي أزانم لنا على جولة ترسابو إثار مسلماني كد أبو سفيان تو لم مدتا أما تحالين نو كديانت بو قبيلة وطائفيك نية بو تواو بشريتا لديانة قبيلة ترجيحين يبا من القبيلة اكترا تايفيك ترجيحين يبا سل تايفيك اكترا ابو طالب ام اصفه ابو سفيان كالكو داوي لاوا أذانم قرأت حلم أولون رجاء وكبي عمر صلى الله عليه وسلم رحلتي كذا فورا إسلام محفو كي تنابدك باب قيتو قدرتو امتيازاتك إخوات حضرت علي وريابو كلاو نكشو السري دوران خلافات زمان حضرت أبو بكر زمان حضرت عمر بقدرت كامل ومطلقة وإدامي بو كيكي لنشانه لقدرة أمبو لدواي رحلة حضرت أبو بكر هل برو إنساني لقوري فرور الشدي مكتب في عمر صلى الله عليه وسلم كما هو انتبعي درسة لزمان حضرت عمر معايك أغلب كارول خائنان وسركشانيك حضرت عمر لمراسم حجة لك